الأخير، بخصوصها بالأخير، بخصوص أخت الزوج، أخت الزوجة. يعني أنا مثلا تزوجت زوجتي ولا أخت، هل هي محرمة على الزوج يعني حرمة دائمة أو مؤقتة؟ مؤقتة. بخصوص الأكل، الشرب، المجالس، الكلام. مؤقتة، لكن لا تعني مؤقتة أنه أن تعامل معاملة المحرم، لا، بمعنى لا يجوز أن يتزوجها.